كيف لا ما يكون ما يكون ذلك لأنها دخلت على فعل هنا دخلت على فعل فهي نافية بإطلاق إذا دخلت على فعل لا آسف إذا دخلت على فعل فهي حينئذ لا يحكم عليها بأنها حجازية أو تميمية وإنما الذي يحكم عليها بأنها حجازية أو تميمية على خلاف السابق هي الداخلة على جملة اسمية مثل ما هذا بشرا ما محمد قائما هي التي فيها الخلاف أما إذا دخلت على فعل حينئذ نعود إلى أنواع ما قد تكون مصدرية قد تكون نافية قد تكون استفهامية قد تكون شرطية بحسب المعنى لكن ما أظن أن كثير سيقول أنها حجازية وليست بحجازية لأنها لم تدخل على اسم وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعني كالظاهر من الآية أنها موصولة يعني والذي أنزل على الملكين ببابل نعم طيب إذا نكمل يا شباب طيب بسم الله إذا بقي ربع ساعة على الأذان أو ثلث ساعة أخبروني النوع الرابع من العوامل اللفظية السماعية هي الحروف الناصبة للاسم قال في ذلك المؤلف النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط حروف يعني نوعها حروف تنصب الاسم فقط يعني هذا عملها أنها تنصب اسما واحدا قال وهي سبعة أحرف سبعة العدد وأحرف النوع ذكر الحرف الأول منها فقال الواو بمعنى مع نحو استوى الماء والخشبة وهو يريد بذلك واو المعية المذكورة في باب المفعول معه فالمفعول معه من المفاعيل الخمسة ويشترط فيه أن يسبق بواو بمعنى مع يعني تدل على المصاحبة كقولنا مثلا مشيت والجوال سافرت والمعاملة جاء جريدة أو مثاله المشهور سرت والنيل تمشيت والشاطئ مشيت والحديقة إلى آخره والجرجاني هنا يقرر أن ناصب المفعول معه الذي ينصبه والذي يعمل فيه النصب هو هذه الواو واو المعية الواو التي بمعنى مع هي التي تنصب المفعول معه وجمهور النحويين يرون أن الناصب هو الفعل المتقدم فإذا قلت جاء زيد والجوال فيرون أن الذي نصب المفعول به نصب المفعول معه هو الفعل جاء فالفعل هو أقوى العوامل هو الذي يرفع الفاعل وينصب جميع المفاعيل عند النحويين إلا أن بعضهم يقول إن الفعل هو الذي نصب المفعول معه لكن بمساعدة الواو فبعضهم يقول الناصب الفعل فقط وبعضهم يقول الناصب الفعل بمساعدة الواو والقول الثالث وهو قول لقليل من النحويين كالجرجاني يقول إن الناصب هي الواو وضعف هذا القول من أوجه منها أن هذا القول يرد في القياس بعدم النظير من الأمور التي يرد بها الشيء ألا يكون له نظير فليس هناك في اللغة اسم، ليس هناك في اللغة حرف ينصب الاسم، هناك حرف ينصب الاسم يرفع الخبر، إنه أخواتها ماشي، هناك حرف يجر الاسم حرف الجر ماشي، لكن اسم ينصب، لكن حرف ينصب الاسم هذا لا يوجد. فكونك تثبته في باب المفعول معه فهذا يرد بعدم النظير. والمثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله استوى الماء والخشبة، هذا مثال يفهمه الساكنون على ضفاف الأنهار، فيضعون في النهر خشبة عليها أرقام لكي يعرفوا مدى ارتفاع الماء ونزول الماء، فإذا ارتفع الماء إلى أن وصل إلى رأس الخشبة فإنهم يقولون استوى الماء والخشبة، يعني أنه لم يبق إلا قليل على الفيضان، ارتفع إلى حد كبير، فهذا معنى قولهم استوى الماء والخشبة. وذكر الحرف الثاني من الحروف التي تنصب الاسم كما قال، قال وإلا للاستثناء نحو جاءني القوم إلا زيدا وما جاءني القوم إلا حمارا. نحن درسنا ذلك في باب الاستثناء، والمؤلف ذكر مثالين وقصد إليهما لوجوب النصب، نصب المستثنى فيهما، فالأول جاء القوم إلا زيدا، فهذا مثال للاستثناء المتصل وهو تام مثبت، فالمستثنى فيه واجب النصب. طب قلنا إنه متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وقلنا تام لأن أركان الاستثناء الثلاثة وهي المستثنى منه القوم وأداة الاستثناء إلا والمستثنى زيدا مذكورة، وقلنا مثبت لأنه لم يسبق بنفي ولا استفهام. والمثال الثاني ما جاء القوم إلا حمارا، هذا مثال للاستثناء المنقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم، والمشهور عن العرب في الاستثناء المنقطع وجوب نصب المستثنى على كل حال، فهو قصد إلى هذين المثالين لوجوب نصب المستثنى لأنه يرى أن ناصب المستثنى هو حرف الاستثناء إلا، بينما جمهور النحويين يرون أن ناصب المستثنى هو الفعل، هذا أيضا خلاف العوامل، هو يتكلم عن العوامل الآن، فالنحويون لا يثبتون إلا في العوامل كما إنهم لا يثبتون واو المعية في العوامل، ويجعلون النصب في كل ذلك للفعل الذي هو أقوى العوامل، فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا فالعامل هو جاء، كما رفع المستثنى منه نصب المستثنى. وقول الجرجاني هنا ضعيف لأوجه، من هذه الأوجه أن من أدوات الاستثناء الذي بمعنى إلا غير، فإذا قلت جاء القوم غير زيد بدل جاء القوم إلا زيدا، فما الذي سينصب غير؟ أداة الاستثناء هي غير، ولأنها اسم وقع النصب عليها يعني قبلت النصب، فصار مضافا، والمستثنى زيد صار مضافا إليه. فهل نقول إن أداة الاستثناء وهي كلمة غير نصبت نفسها؟ لا لا، وإنما الذي نصبها هو الفعل، جاء القوم غير، فجاء رفع الفاعل ونصب كلمة غير فأضيفت إلى المستثنى. وكذلك في جاء القوم إلا زيدا. فإن قلت ولماذا قبل غير الإعراب ولم تقبل إلا الإعراب؟ نعم يا شباب، هذا السؤال نأخذ عليه جائزة. محاسن التوحيد وارتباطها بأركان الإيمان. ها السؤال مرة أخرى، إذا قلنا الآن جاء القوم إلا زيدا، نصب الاستثناء وقع على إلا أم وقع على المستثنى زيدا؟ وقع على زيدا المستثنى. طيب لو استعملنا في الاستثناء غير فقلنا جاء القوم غير زيد، نصب الاستثناء وقع على غير أم على زيد؟ على غير، يعني على الأداة نفسها. لماذا وقع النصب مع غير عليها ومع إلا على ما بعدها؟ خلينا نشوف كيف فيها. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم الأصل أن حكم الاستثناء يقع على غير، على أداة الاستثناء، هذا الأصل، وهذا الذي حدث في غير وسوًا لأنهما اسمان فأضيفت إلى ما بعدهما. لكن لما استعمل في الاستثناء إلا وهي حرف، والحروف لا تقبل الإعراب، قولنا لا تقبل الإعراب يعني لا تقبل الحكم الإعرابي، لا الرفع ولا النصب ولا الجر ولا الجزم. طيب ما الذي حدث عندما وقع النصب على إلا؟ الذي حدث أنه تزحلق إلى ما بعدها، يعني جاء إلى إلا ما وجد له مكانا، ما وجد له محلا، قال أنا ما أقبل النصب، فانتقل إلى ما بعدها فنصب المستثنى إلا زيدا. تمام. فمذهب الجرجاني هنا كمذهبه في المفعول معه، والجمهور خالفوه في الأمرين. طيب ثم ذكر الحرف الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وهي حروف النداء. والمكتوب عندي بهذا اللفظ قال ويا وأيا وهيا لنداء البعيد، نحو يا عبد الله ويا خيرا من زيد ويا رجلا خذ بيدي ويا وأيا عبد الله وهيا عبد الله. وأي والهمزة لنداء القريب، نحو أي عبد الله وأعبد الله، لكن الهمزة لنداء الأقرب. يرى أن حروف النداء هي التي تنصب المنادى على مذهبه السابق في الحرفين السابقين. وأظن أن الموجود هو اجتهاد من الذي رتب المذكرة وليس بصحيح، ولا يقوله الجرجاني. وفي بعض النسخ جاءت العبارة بلفظ أصح، وفيها أن يا لنداء القريب والبعيد، والهمزة لنداء القريب، والبواقي لنداء البعيد، وهذا المشهور في كتب النحو. فالهمزة لنداء القريب إذا كان قريبا، سواء قريبا قربا حسيا أو معنويا، فتناديه بالهمزة. ويا بالنداء المطلق لأنها أم الباب أكثره استعمالا، فتنادي بها القريبة والبعيد، وباقي الأدوات لنداء البعيد، وهذا المناسب لأصواتها. فالهمزة لا تستطيع أن تمد بها الصوت لو أردت أن تنبه البعيد، لو أردت أن تنبه البعيد تقول هيا وينتبه محمد تعال، أو أيا محمد أو أي محمد، حتى يا فيها مد يا محمد، أما الهمزة ما فيها مجال للمد فتكون للنداء القريب. ويا على حرفين فهي بين القريب والبعيد، وأي وأيا وهيا قالوا لنداء البعيد. وأقلها في الاستعمال هيا، وأكثرها في الاستعمال يا ثم الهمزة. فلهذا لو حذف حرف النداء كما في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، يوسف منادى، فنقدر أي حرف من هذه الحروف، نقدر أم الباب يا يوسف. طب لو ورد حرفا آخر غير يوسف غير الياء، لو أن المتكلم أراد حرفا آخر غير ياء لوجب أن يذكره ولا يجوز أن يحذفه، فلا يحذف إلا ياء لأنه أم الباب، فمتى ما حذف حرف النداء فإنه يقدر بياء أم الباب. ورأي الجرجاني في هذا كما قلنا أن حروف النداء هي التي تنصب المنادى، وعلى ذلك لو قلت يا محمد أو يا عبد الله فعبد عنده منادى منصوب بحرف النداء. وأما الجمهور فيرون أن العامل الذي ينصب المنادى هو الفعل الذي ناب عنه حرف النداء وهو أنادي أو أدعو. حرف النداء يا بمعنى أنادي أو أدعو، فهم عادوه إلى الفعل. ومذهبه في ذلك، مذهب الجرجاني في ذلك كمذهبه فيما سبق، يرى أن الحرف قد ينصب الاسم، والجمهور يرون أن الحرف لا ينصب الاسم لعدم النظير. طيب، ثم ننتقل إلى النوع الخامس من العوامل اللفظية السماعية، وهي الحروف الناصبة للمضارع. الحروف الناصبة للمضارع، قال رحمه الله: النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع. أول ما يجب أن يعرف في نصب الفعل المضارع أن نصب المضارع لا يكون إلا في الاستقبال. إذا كان المضارع في زمن الاستقبال فهذا الذي يمكن أن ينصب، أما إذا لم يكن في زمن الاستقبال يعني لو كان في زمن الحال أو الماضي هذا لا يمكن أن ينصب بحال، حتى لو وقعت قبله أداة من أدوات النصب. فانتبهوا لذلك لأننا سنكرره مع جميع الأدوات. قال فيها يعني في هذه الحروف التي تنصب الفعل المضارع وهي أربعة أحرف، إذن بين العدد أربعة وبين النوع أحرف. أما الحرف الأول فقال فيه أن للاستقبال، نحن أريد أن أخرج. أن بفتح الهمزة وسكون النون، انتبهوا لا يلتبس بإن ولا بإن ولا بأن، هذه أن. قال للاستقبال، اكتفى ببيان الزمان، نحن عرفنا أنها أصلا كلها ما تكون إلا في الاستقبال، لكن كان الأفضل أن يبين أنها حرف مصدري، أن حرف نصب ومصدر واستقبال. حرف نصب ينصب الفعل مضارع، واستقبال يدل على أن الفعل واقع في الاستقبال، يقول يخلص الفعل من أن يكون واقعا في الحال أو الماضي. ومصدري يعني ينسكب منه أو يسبك منه، ومن المضارع بعده مصدر، يسمونه مصدر مؤول، مصدر مؤول، لأن المصادر كما تعرفون على نوعين: المصادر الصريحة مثل ضرب وجلوس، ومصادر مؤولة مثل ضرب وأن يجلس، وهما سواء في كونهما أسماء ويأخذان أحكام الأسماء في كل شيء، حتى كما ذكرنا في حروف الجر أن حروف الجر تدخل على المصدر الصريح جئت للتعلم، وتدخل على المصدر المؤول جئت لأتعلم، لأن أتعلم منصوب بأن. طيب، وتقول أحب أو أعجب، أعجب من أن تهمل، يعني أعجب من إهمالك، إهمالك وأن تهمل، كلاهما مصدر وكلاهما اسم، إلا أن إهمالك مصدر صريح وأن تهمل مصدر مؤول. ومثاله أريد أن أخرج، يعني أريد الخروج، هذا معنى. لكن لو قيل أين المفعول به في هذا المثال أريد أن أخرج، هل هو المصدر المؤول المذكور في المثال أن أخرج، أو المصدر الذي الصريح الذي يقابله الخروج؟ تقول المفعول به هو المذكور أن أخرج، أن أخرج، أن حرف مصدري ناصب، وأخرج فعل مضارع، والفاعل أنا، وأن أخرج مفعول به في محل نصب. والحرف الثاني هو لن، قال فيه المؤلف: ولن لتأكيد نفي الاستقبال، نحو فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أيضا لن اكتفى فيه بأنه لتأكيد نفي الاستقبال، طبعا واضح من كلامه أنه حرف نصب واستقبال، وزاد فيه كونه حرف توكيد، وهو من أحرف النفي، لأن من أحرف النفي، يعني في النفي مثل ليس ومثل ما ومثل لا، من أحرف النفي. الفرق بينه وبين غيره، قال لتأكيد نفي الاستقبال، يعني يريد أن يقول إن قولك لن أهمل أقوى في النفي من قولك لا أهمل، لأن لا أهمل لمطلق النفي، ولن أهمل لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. وهذا قول ينسب للزمخشري ولأهل البلاغة، أعني أن لن لتأكيد النفي، وعند كثير من النحويين أن لن للنفي، يعني لا تدل مع النفي على تأكيد، هي فقط للنفي ولا تدل على توكيد. وينسب إلى الزمخشري أيضا أنه ذكر في بعض كتبه أن لن للتأبيد، لتأبيد النفي، فإذا قلت لن أذهب يعني تؤبد عدم ذهابك، لن تفعله مطلقا. وينسبونه إليه في قوله تعالى لن تراني، ويستدلون بذلك على النفي المطلق لرؤية الله في الدنيا والآخرة، ولكن هذا لا يوجد في كتبه، جاء في بعض كتبه في عن اختلاف النسخ، مرة تأبيد ومرة تأكيد، لكن هذا لا يبعد عن مذهبه العقدي وهو معتزلي، وهم يرون عدم رؤية الله في الدنيا ولا في الآخرة، وقد سبقه إلى ذلك آخرون معتزليون آخرون فقالوا بذلك. أما النحويون فأكثرهم يرى أن لن للنفي فقط، وبعض أهل البلاغة يرى أنها للنفي مع تأكيد النفي، وهذا ممكن، يعني تأكيد النفي موجود في كثير من الأمثلة أنها تدل على النفي مع تأكيده، والأمر فيه سهل. لكن أن تدل على التأبيد هذا خطأ في اللغة أصلا، ومما يدل على خطأه أنه يجوز أن تقول لن أذهب إلى محمد إلا إن اعتذر مثلا، فأنت لم تؤبد عدم الذهاب، أو تقول لن أذهب إلى محمد أبدا فتؤكد بأبدا، فلو أنها تدل على التأبيد لم نحتاج إلى أبدا، وهكذا. طيب، فذكرنا حرفين من الحروف التي تنصب الفعل المضارع، وبقي حرفان، كم بقي على أذان شباب؟ ها؟ طيب، نتوقف إذن هنا ونكمل إن شاء الله بعد الأذان على الموعد المتفق عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم في إكمالنا للدرس الثاني من دروس شرح العوامل المئة للجرجاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الكلام على النوع الخامس، وهي الحروف التي تنصب الفعل المضارع، وذكر الجرجاني أنها أربعة أحرف، فالحرف الأول أن، والثاني لن، وشرحناهما، وبقي الثالث والرابع. أما الثالث فقال فيه الجرجاني وكي للتعليل، نحو جئتك كي تعطيني حقي. فالحرف الثالث كي بين معناها فقال للتعليل، ومن الواضح أنها حرف نصب لأنه ذكرها في النواصب وهذا عملها، وللتعليل وهذا معناها، وللاستقبال لأننا ذكرنا أن المضارع لا ينصب إلا في الاستقبال، فكل ما يقع بعدها يكون في الاستقبال. والتعليل معنى كثير في اللغة تدل عليه أحرف عدة، منها كي، ومنها لام التعليل، ومنها حتى، وهكذا. والحرف الرابع من الحروف الناصبة للمضارع قال فيه الجرجاني وإذا، وهو جواب لقول القائل وجزاء لفعل الفاعل، نحو قولك إذا أكرمك لمن قال أنا آتيك. إذا قال هو حرف جواب، كل ما يقال فيه إنه جواب، فالمراد بالجواب هو ما كان نتيجة لكلام متقدم، يقال جواب أو جزاء أو نتيجة أو مترتب على ذلك، كلها بمعنى واحد. فإذا على ذلك لا بد أن تسبق بكلام متقدم، هذا كلام متقدم يجاب عنه بكلام مبدوء بفعل مضارع، وقبل الفعل المضارع إذا، حينئذ ينتصب المضارع بإذا. مثال ذلك لو قال القائل نأمل أن يجتمع المسلمون أو يجب أن يجتمع المسلمون، فتقول إذن ينتصروا. فهذا جواب للكلام السابق، يعني النتيجة منبن مترتب على الكلام السابق. ولو قيل ارتفعت حرارة الماء فتقول إذن يتبخر. ولو قال لك القائل سآتي مبكرا تقول إذن تجد مكانا متقدما. ومثال المؤلف لو قال لك القائل سآتيك سأزورك فتجيبه وترد عليه فتقول إذن أكرمك. والنصب بإذن أضعف أنواع النصب للمضارع، فإذن أضعف نواصب المضارع، فلهذا يذكرون لها في كتب النحو شروطا لكي تنصب، منها ما ذكرناه من قبل، ما لو كان الفعل المضارع بعدها في الزمن الحاضر في الزمن الحال ينتصب أم يرتفع؟ ها؟ المضارع إذا كان في الزمن الحال هل يمكن أن ينتصب؟ لا، يرتفع. مثال ذلك لو قلت لكم مثلا أو قلت لي قال الطالب للأستاذ راجعت الدرس كثيرا، راجعنا الدرس كثيرا، فأقول إذن تفهمون أو إذن تفهموا؟ إذن تفهمون، لأن الفهم منكم حاصل في زمن التكلم. ولو قيل ندم فلان على عمله ندما صادقا، فأنت تريد أن الله عز وجل يقبل هذه التوبة الصادقة، فماذا ستقول بفعل مضارع مسبوق بإذن؟ تقول إذن يقبل الله توبته أو يقبل الله توبته. إذن يقبل يعني يقبل الآن الله توبته. فالمضارع لا ينتصب إلا في الاستقبال ولا ينتصب في الحال. فوجدنا أن الجرجاني رحمه الله ذكر أن نواصب الفعل المضارع كم؟ أربعة: أن ولن وكي وإذا. وتذكر بعض كتب النحو خاصة للمبتدئين كالأجرومية أن الفعل المضارع ينتصب في عشرة مواضع بعد أن ولن وكي وإذا، ويذكرون أيضا ستة أحرف أخرى ينتصب المضارع بعدها كوقوعه بعد حتى، جئت حتى أتعلم، أو بعد لام التعليل نحو جئت لأتعلم، أو بعد لام الجحود ما كان زيد ليهمل، وهكذا. فلماذا لم يذكر الجرجاني هذه الأحرف واكتفى بالأربعة؟ هذا كتاب الداء والدواء لابن الجوزي رحمه الله ما شاء الله، هذه الجائزة. تفضل. لأنه أراد أن يكون العوام يكون عددها، فذكرت أنه قد حدث هنا. لا، هنا هنا قصد شيئا آخر. نعم، دعونا نسمع. طيب جميل، نعم، يعني تريد أن هذه الحروف الأربعة تنصب المضارع بنفسها، وأما المضارع بعد غيرها كحتى أو لام التعليل أو لام الجحود فالسببية وهو المعية إلى آخره، فإن المضارع منصوب بأن مضمرة يعني محذوفة. نعم صحيح، تفضل. نعم في المسألة قولان مشهوران للنحويين، بارك الله فيك، قول البصريين وتابعهم الجمهور على ذلك وهو الصحيح أن نواصب المضارع أربعة، وهي هذه الأربعة: وقال الكوفيون إن نواصبه هذه العشرة، ولهذا تجد كتب المتعلمين والمبتدئين حتى ولو ذكرت هذه المواضع العشرة لا يقولون إن هذه الحروف تنصب المضارع، وإنما يقولون كما في النحو الصغير ينتصب المضارع بعد عشرة أحرف. هذا التعبير صحيح، المضارع ينتصب في هذه المواضع العشرة، لكن ينتصب بماذا لم يذكروا شيئا خروجا من هذا الخلاف، فهي مواضع لنصب الفعل المضارع، إلا أن الفعل المضارع ينصب بهذه الأربعة بنفسها، وفي المواضع الستة الباقية ينتصب بأن مضمرة. ما معنى مضمرة؟ يعني محذوفة. ما السبب في ذلك؟ لماذا أبى البصريون والجمهور أن يقولوا إن هذه الحروف الستة كحتى ولا من تعليل ولا من الجحود وفاء السببية وواو المعية وأو التي بمعنى إلى أو بمعنى حتى؟ لماذا قالوا إنها لا تنصب المضارع بل المضارع منصوب بعدها بأن مضمرة؟ عندك جواب؟ يلا طيب نضع له جائزة، هذه ما شاء الله أكثر من كتاب، مع كتاب فقه الأسماء الحسنى، كتاب مهم جدا ومفيد. نعم هي بل هي خاصة بجر الأسماء، قد يعني أن قد تعمل أشياء أخرى. نعم تفضل لا بأس. حياكم الله. نعم نعم تذكرون أننا ذكرنا في قاعدة عمل الحروف الأصل في الحروف أن الحرف يعمل إذا كان مختصا ويهمل إذا كان مشتركا. طيب ولام التعليل هي لام الجارة، جئت لأتعلم، هي اللام الجارة، مثل الكتاب لزيد هي لام الجر، واللام الجارة خاصة بالدخول على الأسماء لأنها تعمل الجر. وأما الكوفيون فلم يبالوا بذلك وقالوا إنها إن دخلت على الأسماء جرتها وإن دخلت على الفعل المضارع نصبته، ورد قولهم بعدم النظير، ليس هناك في اللغة عامل يدخل على الأسماء فيعمل ويدخل على الفعل فيعمل عملا آخر، وإنما هذه هي حروف الجر حتى واللام التي ذكرناها. فنقول كيف دخلت على فعل وهي حرف جر؟ قيل لأن الفعل منصوب بأن محذوفة مضمرة، فالفعل وأن يكونان مصدرا مؤولا مجرورا بحرف الجر، فهذا قول البصريين والجمهور هو الصحيح الذي تسير عليه كتب النحو وسار عليه الجرجاني كما رأيتم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النوع السادس من العوامل اللفظية السماعية، وهي الحروف الجازمة للمضارع. ترتيب منطقي بعدما ذكر نواصب المضارع ذكر الآن جوازم المضارع. فقال النوع السادس: حروف تجزم الفعل المضارع. لكن انتبهوا، والآن لا يريد أن يذكر جميع الجوازم للمضارع، وإنما يريد أن يذكر الحروف فقط التي تجزم المضارع لماذا؟ لما قلناه من أنه قصد في ترتيب العوامل السماعية إلى تقديم الحروف ثم الأفعال الأسماء آسف الحروف ثم الأسماء ثم الأفعال. نعم. فقال النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وهي خمسة أحرف، عدده خمسة ونوعها أحرف. فذكر في الجازم الأول فقال إن للشرط والجزاء، نحو إن تأتيني أكرمك، إن للشرط والجزاء، الشرط يعني فعل الشرط والجزاء يعني جواب الجزاء، الجزاء الجواب النتيجة كما قلنا بمعنى واحد. ولماذا قال للشرط والجزاء؟ لماذا لم يقل لجزم الفعل أو لجزم الشرط أو لجزم الجزاء؟ نعم، نريد أن يقول إنها مختصة بجزم فعلين، بينما الجوازم الأخرى تجزم فعلا واحدا فهي تجزم فعلين. نعم. وأسلوب الشرط أسلوب مشهور معروف في اللغة، يراد به تعليق الجزاء وهو الثاني بالشرط وهو الأول وجودا وعدما. والشرط إذا كان بإن يكون مختصا بالاستقبال، لا يكون في الماضي ولا في الحال، لا يكون إلا في الاستقبال، سواء أكان بلفظ المضارع أم بلفظ الماضي. كأن تقول إن تجتهد تنجح يعني في الاستقبال، وتقول إن اجتهدت نجحت يعني في الاستقبال. فإن قلت كيف إن اجتهدت نجحت في الاستقبال وهو فعل ماضي، إن اجتهدت نجحت في الاستقبال ومعناه الاستقبال كما هو واضح، لكن كيف دل الماضي على الاستقبال؟ هذا يشرح في الصرف. في الصرف عندما نتكلم على تقسيم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر فنقول إن هذا التقسيم بالنسبة إلى ماذا، من حيث ماذا؟ نعم فقط. نعم ها، من حيث الصيغة وليس من حيث الزمان كما يعني يقوله بعضهم، أو من حيث الصيغة يعني فعل للماضي ويفعل للمضارع وافعل للماضي. أما من حيث الزمان فلكل صيغة أكثر من زمان، فالماضي الأكثر فيه أن يكون في المضي مثل سافر زيد ثم عاد، وقد يكون لغير المضي لغرض لفظي أو معنوي، وقد يكون في الاستقبال نحو أتى أمر الله يعني سيأتي. وقد يكون للزمن المستمر يعني ماضي وحال مستقبل مثل كان الله غفورا رحيما. والمضارع قد يكون في الحال مثل أشرح لكم، قد يكون في الاستقبال مثل أزورك غدا، وقد يكون في الماضي كان يسبق بلم كما سيأتي لم يذهب زيد يعني في الماضي، أو يقع في الشرط مثل إن اجتهدت نجحت. طيب لو قلنا جاء زيد، هذا ماضي ولا مضارع؟ يعني في الزمن الماضي أو الحال أو الاستقبال، ماضي. جاء زيد يركض، ركضه كان في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال؟ جاء زيد يركض بالأمس، الماضي. كيف الماضي وعبرتها بمضارع؟ جاء زيد يركض، هل تسمى حكاية حال تحكي فعله بالفعل المضارع؟ لكن الزمان الفعل هنا ماضي، فالزمان قد يكون في المضي أو الحال أو الاستقبال، وهذا تفصيله في كتب الصرف. أما الأمر فلا يكون إلا في الاستقبال. طيب هذا ينغلق بسرعة، ما عرفت كيف أطيل مدة بقائه. طيب ثم ذكر الأداة الثانية والثالثة من جوازم المضارع فقال: ولم بنفي الماضي بعد نقله من المستقبل إلى الماضي، نحو لم يخرج زيد. ولما بنفي الماضي أيضا وفيه توقع وانتظار، نحو لما يخرج الأمير. فلم ولما كما ذكر لنفي الماضي، إذا كلاهما حرف نفي ونفيهما للماضي يعني نفي وقوع الفعل في الزمان الماضي، وأيضا كلاهما حرف قلب يعني يقلبان المضارع إلى الزمن الماضي. فلهذا لو أردنا أن نجمع هذه الأشياء في التعبير عن لم، قلنا لم حرف جزم وقلب ونفي، حرف نفي معناه، وحرف جزم عمله، وحرف قلب هذه خاصية له في الفعل المضارع. فإن قلت وما الفرق بين نفيهما، ما الفرق بين لم يذهب زيد ولما يذهب زيد؟ سافرت وفي طريق العودة اتصل بك زميله وصلت ولا ما وصلت إلى الكويت، فقلت لم أصل، واتصل بك بعد ساعة فقلت لما أصل. فذكر المؤلف أن لم لنفي الماضي يعني مطلقا، سواء كان في يعني سواء النفي المطلق يعني سواء كان هذا النفي قريبا أو بعيدا، والفعل تتوقع أن يحدث أو لا تتوقع أن يحدث، ليس فيها سوى أن الفعل منفي لم يحدث. وأما لما قال وفيه توقع وانتظار، يعني مع دلالته على نفي الفعل وأنه لم يحدث، لكنه يدل أيضا على معنى آخر، وهو أن وقوعه متوقع وقريب. ولهذا إذا قلت لم أصل فالمستمع لا يفهم إلا شيئا واحدا، وهو عدم حدوث الفعل. وإذا قلت لما أصل يفهم المستمع شيئين: نفي الفعل أنك لم تصل، وأن وصولك قريب ومتوقع. ولهذا تجد الكلام البليغ يراعي هذه المعاني في التعبير بلم ولما. والقرآن الكريم أيضا تعجب في تفريقه بين لم ولما، لم يلد ولم يولد، وأن ما يجوز إلا لم، نفي مطلق. ما رأيكم بإنسان أو أناس يقول لهم ربهم جل جلاله إنكم غير مؤمنين، وهم يدعون الإسلام، دخلوا الإسلام ومع ذلك يقول لهم غير مؤمنين؟ هذا صعب عليهم أو ليس بصعب؟ صعب جدا، لو قيل كذلك لكان أمرا عظيما وصعبا عليهم. لكن انظر كيف جاء التعبير عن هذا المعنى، قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. لو قال ولم يدخل الإيمان في قلوبكم يعني أنكم لم تؤمنوا ولم يخبرهم بشيء آخر، فهذا صعب عليهم. لكن عندما قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كان هذا يعني أملا لهم، الإيمان ما دخل إلى الآن في قلوبكم مستقر، ولكن دخوله قريب ومتوقع إذا بقيتم مطيعين ومتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا وعد من الله عز وجل لهم، يعني بشرى. فهذه الآية يعني إخبار عن واقع من جهة، وبشرى لهم من جهة أخرى. وفي قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، لأن قريشا كانت فصيحة وتفهم كلام العربي، خافوا من هذه الآية وقالوا توعدنا محمد، لأنهم فهموا أن عذاب الله قريب من هذه الآية، يعني ما ذقتموه إلى الآن ولكنه قريب منكم. ثم ذكر الأداة الرابعة من جوازم المضارع والخامسة، فقال ولا للنهي نحو لا تفعل، واللام للأمر نحو ليفعل زيد. النهي هو طلب ترك الفعل، والأمر هو طلب الفعل، وكلاهما للاستقبال. لا تفعل، لا تذهب، أو لتذهب، كلاهما في الاستقبال. فإن قال طالب منتبه لا الناهية، كيف عبر عنها المؤلف؟ هل قال لا للنهي أو اللام للنهي؟ قال لا للنهي. طيب وفي الأمر لماذا لم يقل لا للأمر؟ قال اللام للأمر. في النهي قال لا ألف لام، وفي الأمر قال اللام. هذه الحداجة لا جائزة محاسن التوحيد. تريد المحاسن ولا الداء؟ أو نسأله بعد أن يجيب؟ طيب تفضل. ارفع صوتك، ارفع صوتك. طيب نسمع جوابا آخر. ايش فينطق؟ اكمل. فينطق لام الامر حرف واحد، فينطق باسمه في حروف الهجاء، ولا الناهي حرفان، فينطق ها؟ هذا وحي جاك، فينطق بلفظه لا بأس. تريد الداء والدواء ولا ما حسن التوحيد؟ طيب يلا محاسن التوحيد. نعم هذه القاعدة، القاعدة أن الكلمة إذا كانت تفضل مكونة من حرف واحد وأردت أن تذكرها وحدها فتنطقها باسمها في حروف الهجائية، مثل لام الأمر تقول لام، مثل باء الجر تقول باء، باء وألف وهمزة باء، واو العطف تقول الواو حرف عطف، وهكذا. أما إذا كانت الكلمة أكثر من حرف، حرفين ثلاثة أكثر، فتنطقها بلفظها، مثل ذهب، مثل محمد، محمد فاعل مرفوع، ذهب فعل ماض، ومثل قد تقول قد حرف تحقيق، ما تقول القاف والدال، مثل لا النافية أو لا الناهية، وهكذا. فعرفنا أن لا للنهي ولم يفصل كما سمعتم، واللام للأمر وكما سمعتم لم يفصل. ويحاول بعضهم خاصة من أهل البلاغة التدقيق في اللفظ مراعاة للمعنى، فيجعلون النهي والأمر على ثلاثة مراتب. فالأول يسمونه النهي والأمر، إذا كان من الأعلى إلى الأسفل، كما لو جاء من الرب، من الخالق للمخلوق، أو من الأب للأولاد، أو من المسؤول لمن تحت مسؤوليته مثلا، قال لك أبوك لا تلعب مثلا، أو قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته أو لا تشركه، هذا يسمى أمرا ونهيا. والثاني يسمونه الدعاء إذا كان من الأسفل للأعلى، كأن يصدر من المخلوق للخالق، كأن تقول لله اغفر لي أو لا تؤاخذني، أو من الأب لأبيه، كأن تقول لأبيك أعطني مصروفي، أو يقول الموظف المدير وقع لي على هذه الورقة، نعم ذلك، هذا يسمى الدعاء. والدعاء باللغة هو الطلب. والثالث يسمونه الالتماس إذا جاء هذا الأمر من المساوي إلى المساوي، كأن تقول لزميلك أعطيني قلما أو لا تجلس بجوالي، فهذا يسمونه التماس. وهذا يعني تفصيل وتدقيق، لكن كل ذلك عند النحويين يسمونه أمرا ونهيا. وأما هذا التدقيق فيذكرونه في معاني الأمر والنهي، فقل الأمر إذا كان كذا، الأمر إذا كان كذا، لكن كل ذلك يسمى أمرا ونهيا ولا مشاحة في الاصطلاح. فهذا هو العامل السادس. وما الذي بعده؟ بعده العامل السابع من العوامل اللفظية السماعية، وهي أسماء الشرط الجازمة. فقال فيها المؤلف النوع السابع أسماء تجزم فعلين مضارعين على معنى إن. واضح أنه الآن انتهى من الحروف السماعية وهي كما قلنا ستة، والآن سيبدأ بالأسماء العاملة السماعية. وقال أسماء، الآن ابتدأنا بالأسماء العاملة السماعية. ابتدأ بأسماء الشرط الجازمة، فقال النوع السابع أسماء تجزم فعلين مضارعين على معنى إن، يعني أسماء الشرط الجازمة لفعلين. فأدوات الشرط منها حروف، أو نقول منها أحرف، ومنها أسماء. فإن حرف باتفاق، وقد ذكره المؤلف في الحروف الجازمة، وبقية الأدوات سوى إذ ما أسماء باتفاق. ثم اختلفوا في إذ ما، فقيل حرف وقيل اسم، والراجح عندي أنها حرف لأنها مثل إن في عدم عود الضمير إليها ومطابقتها لها في المعنى. فقولك إن تجتهد تنجح أو إذ ما تجتهد تنجح هما بمعنى واحد، وما هنا زائدة للتوكيد، مع أن المؤلف كما ستسمعون سيعدها في الأسماء، فهو ممن يرى أنها من الأسماء. وقوله تجزم فعلين مضارعين، فنص على أن الفعلين مضارعان، هذا من باب التغليب، وإلا فإن الفعلين في الشرط قد يكونان مضارعين إن تجتهد تنجح، وقد يكونان ماضيين إن اجتهدت نجحت، وقد يكونان مختلفين إن اجتهدت تنجح. وكأنه نص على المضارع لأن الجزم فيه واضح. ثم قال على معنى إن، لماذا شبهها بإن دون بقية أخواتها؟ لأنها أم لأنها أم الباب، لأنها أم الباب أكثرها استعمالا وأحكاما. ثم قال وهي تسعة أسماء، فهذه التسعة نضيف إليها إن فتكون أدوات الشرط عنده كم؟ عشرة. فأهمل من أسماء الشرط اسمين، أيانا للزمان وكيفما للحال. ثم ذكر هذه الأسماء التسعة فقال من، نحو من تضرب أضرب، ومن تستعمل للعاقل، والأدق أن يقال أو الأفضل أن يقال للعالم، لأنها تستعمل مع الله عز وجل، والله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. فتقول من تضرب أضرب، يعني هذا مع العاقل. لكن لو كان الكلام عن غير عاقل كالحمار، هل تقول عن الحمار من تركب أركب؟ لا، ستستعمل معه ما كما سيأتي، ما تركب أركب. فمن للعاقل. طيب قراء كتاب تقرأه، تقول ما تقرأ أقرأ، أو من تقرأ أقرأ، ما تقرأ أقرأ، فمن للعاقل. والثاني قال فيه وأي، نحو أي تضرب أضرب. ولو أنه أخر أيا كما يفعل النحويون لكان أفضل. لماذا؟ ها، طيب ها كيف؟ لا استعمالات أخرى، حتى من تأتي اسم استفهام واسم شرط واسم موصول، لا استعمالات أخرى. ها، ليس طيب. ها، لا بأس، لأنها بسع كله تأتي في معاني جميع أسماء الشرط، للعاقل والغير العاقل وللزمان والمكان والحال، تأتي في كل المعاني. فلو ذكر هذه المعاني ثم في الأخير ذكر أي لكان أسهل. فأي تأتي للعاقل، تقول أي طالب يجتهد ينجح، وتأتي لغير العاقل، أي كتاب أي كتاب تقرأ أقرأ، وهكذا. وتتميز أي أيضا بأنها اسم الشرط الوحيد المعرب، فلهذا عند نطقه كما ترون ننونه أي، بينما أسماء الشرط كلها مبنية على حركات أواخرها، فلهذا تقول أي طالب يجتهد ينجح مبتدأ مفعول به الضمة، وأي رجل تكرم أكرم مفعول به مقدم، بأي رجل تمر أمر مجرور بالباء. والاسم الثالث ماء، قال وما نحو ما تصنع أصنع. قلنا هذا شرط لغير العاقل. والرابع قال ومتى، نحو متى تكرمني أكرمك، وهو للزمان، وهو للزمان. والخامس قال ومهما، نحو مهما تفعل أفعل، وهو أيضا لغير العاقل. والسادس قال وأين، نحو أين تجلس أجلس، وهو للمكان. والسابع قال وحيثما، نحو حيثما تجلس أجلس، وهو أيضا للمكان. الثامن وإذما، نحو إذما تفعل أفعل. وقلنا إن الراجح أنها حرف، والجرجاني سار على أو يرى أنها اسم فذكرها في الأسماء. والتاسع أن، نحو أن تفعل أفعل، وهي تستعمل في المكان. وهو وهنا تنبيهات مهمة. منها قد يقول قائل هذه الأدوات تشابه أسماء الاستفهام، وهذا صحيح، والفرق بينهما في المعنى والاستعمال. فلو قيل من أبوك فهذا استفهام، وإذا قيل من يأتي أكرمه هذا شرط. فالمعنى واضح في التفريق بينهما. أين تسكن استفهام، وأين تسكن أسكن بجوارك هذا شرط. طيب أدوات الشرط ذكر أنها من جوازم المضارع وتجزم فعليه. إذا نقول أين تسكن أسكن، فعلان مجزومان بأداة الشرط. طيب وأدوات الاستفهام هل ذكرت في العوامل؟ لا، هذه كلها لا، أدوات الشرط لا تعمل شيئا، يعني المضارع بعدها يكون منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا، يأتي مرفوعا. أين تسكن يا محمد؟ متى تسافر يا محمد؟ من يجيب؟ وهكذا. أيضا من الأمور المهمة في أدوات الشرط معرفة كيفية إعرابها. فلبنائها قد يلتبس إعرابها، ونختصر ذلك ونجمله فنقول أما متى وأنا فهما ظرف الزمان لدلالتهما على الزمان، يعني تقول في إعرابهما ظرف زمان، ظرف زمان منصوب أو في محل نصب، لأنهما من المبنيات، ظرف زمان في محل نصب. وأين وحيثما ظرف مكان في محل نصب. طيب وإذ ما على الراجح من كونها حرفا هذه ليس لها حكم إعرابي، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب. وباقي أدوات الشرط وهي من وما ومهما وأي هذه تعرب بحسب فعل الشرط، يعني الفعل الأول الواقع بعد أداة الشرط ننظر إليه، لابد أن يقع بعد أداة الشرط فعل شرط ننظر إليه. هل استوفى مفعوله؟ هل نصب مفعوله أم لا؟ إن نصب مفعوله نحو من تضربه أضربه، ها تضرب نصب مفعوله وهو لا، من تضربه أضربه. فاسم الشرط مبتدأ، فاسم الشرط مبتدأ. وإن لم يستوفي مفعوله، كيف لم يستوفي مفعوله؟ إما أن يكون متعديا لم ينصب مفعولا، نحو من تضرب أضرب، ونقول مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. طيب لو كان فعل الشرط لازما، يعني لا يضرب مفعولا، مثل من يجلس أجلس بجواره، فما إعراب من حينئذ؟ فاعل أو مبتدأ؟ مبتدأ. وهل يجوز أن نقول إنه فاعل؟ الذي أحسنت تستاهل، تفضل. من الذي تتكلم؟ أنت الذي قلت لأن الفاعل يتكلم، من الذي قال لأن الفاعل لا يتقدم؟ أنت؟ أوصل له الكلام، أنت أخذت كلام سابق، خلاص بركة. طيب امسك أنت أخذت الدواء أجي خذ الدواء، أظنك أخذته، فأبحث لك عن كتاب آخر. نعم لا يقال فاعل لأنه تقدم والفاعل لا يتقدم. فإذا تقدم صار مبتدأ، فهنا مبتدأ. طيب وأين فاعل يجلس؟ من يجلس؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ يعود إلى ماذا؟ ها؟ من هو الجالس؟ أين الجالس في الجملة؟ لا أريد الذي في ذهنك، النحو يتعامل مع الكلمات. أين الجالس في الجملة؟ من؟ يعود إلى من؟ فلهذا قالوا إن من اسم. من الأدلة على أنه اسم عود الضمير إليه، والضمير لا يعود إلى الأسماء، ما يعود إلى فعل أو إلى حرف. طيب تمام. طيب نفتح المجال للأسئلة بعد ذلك. كم بقي على الأذان؟ ها؟ 5 دقائق. ممتاز. نعم من عنده سؤال يا شباب؟ لا سؤال؟ طيب ننظر هنا حروف النفي. نحن ذكرنا في مختلف الأبواب أن حروف نفي تقسمت على الأبواب، ذكرنا ما ولا وإن ولا تاء، وذكرنا بعد ذلك لن. كم حروف النفي العربية؟ لا أريد أدوات النفي، إذا قلت أدوات يشمل الأسماء كغير والأفعال كليس والحروف، أريد الحروف. كم حروف النفي؟ 7. جمعها ناظم مئية البلاغة مبينا معانيها فقال: وسبعة هن حروف النفي، منهن لا مع المضي تنفي، وللدعاء في غير تكرار بقي، ومع مضارع لنفي مطلق، وما وإن ولا تتنفي الحالة، ولن أكيدا تنفي الاستقبالا، ولم ولما تنفيان الماضيا، وكان منفي الأخير آتيا. طيب الدرس انتهى، إن كان هناك سؤال استمعنا إليه وإلا أنهينا الدرس. تفضل. نعم تسهيل ابن مالك اسمه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. نعم هذا من أكبر كتب النحو وأكبر شروحه التدليل والتكمل لأبي حيان، هو أكبر كتاب في النحو الآن الحمد لله طبع كاملا. نعم تفضل. متى؟ ما بالها؟ نعم ظرف زمان. متى تسافر؟ أسافر معك، يعني في أي زمان تسافر أسافر معك. نعم نعم أي أن أيضا الزمان والمكان أين وحيثما. نعم فعل الشر تضرب متعدي أم لازم؟ متعدي يحتاج إلى مفعول به يعني مضروب، لازم يعني لا يحتاج إلى مفعول به. كيف؟ هنا يعني لا خطأ، قلت في خطأ كثيرة هنا. صواب أي نحو أي تضرب أضرب، يعني خطأ في الموضعين الأولى أي ينبغي أن تكون بالتنوين، والثاني أيا ينبغي أن تكون بالتنوين وتنوين النصب. نعم أصلحوا ذلك. قلت هل فيها أخطاء كثيرة جدا؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى على الموعد المطلوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.